قناة فيصل الصفر تقدم باب الوليمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الوليمة. الوليمة هي الاجتماع على طعام النكاح، وقد توسع بعض أهل العلم وجعلها في كل طعام يفرح به، مثل الفرح بالمولود، ومثل الدعوة إلى الزيارة وهكذا. وإلا فهي في الأصل في الدعوة إلى أكل الطعام بمناسبة النكاح. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أثر صفرة، قال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الوليمة لبيان مشروعية الوليمة للنكاح. قال: وعن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف، يعني رأى على ثوبه أثر صفرة، وهذه الصفرة من أثر الزعفران، فقال: ما هذا؟ استفهام استنكار. وفي لفظ في الصحيح: ميهم، يعني ما هذا؟ فقال: تزوجته يأجره مرتين، لأنه شاق على النفس أن تكون أمة هي أم لأولاده بعد عتقها، يعني كيف يقال فقد يعير أولادها أمكم أصلها من الإماء، فإذا غلبت النفس ذلك فاعتقها وتزوجها ولو أتاها أولاد فهم أحرار، فمن خشية لمز الناس به تكرم الله عز وجل بأن يكون أجر العامل لذلك الفعل مرتين. نعم. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري من نش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله الأحاديث الثلاثة في باب الصداق. أولها الحديث السابق حديث أنس، وآخرها كما سيأتي حديث ابن عباس. الحديث الأول والثاني والثالث في الصداق لبيان النوع الذي يصح به الصداق. حديث أنس السابق كما ذكرنا نساقه لبيان أن عتق الأمة يصح صداقا، وساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن الصداق يصح بأحد الأثمان، والمراد بالأثمان الذهب والفضة وما يجري مجراهما في التعامل كالأوراق النقدية، فهذه يصح أن تكون صداقا. قال: وعن أبي سلمة رحمه الله أنه سأل عائشة رضي الله عنها كم صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، يعني كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي زوجاته من الصداق. فقالت: 12 أوقية ونشا. الأوقية تساوي 40 درهما، والدرهم يساوي 3 غرامات، فعندنا 12 أوقية ونصف ضرب 40 تساوي 40 درهم، تساوي 500 درهم، والدرهم يساوي الواحد 3 غرامات من الفضة، والجرام الواحد من الفضة يساوي هذا اليوم 10 ريالات، يعني أن 12 أوقية ونصفا تساوي اليوم 15,000 ريال، والذهب والفضة لا يثبتان على سعر، تزيد وتنقص. وقوله ونشا، فسرت النش عائشة رضي الله عنها أنها النصف، قالت: فتلك 500 على التفصيل السابق، يعني 12 ونصفا ضرب 40 تساوي 500، فذلك صداق النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته. رواه مسلم. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: سألت عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، يدل على حرص السلف رحمهم الله على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في صداق زوجاته،

لإظهار مظهر من مظاهر الشرك فلا يجوز، لعموم قوله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأما دعوة المشركين في إظهار شركهم أو مظاهر دينهم فلا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التشبه بالمشركين، ومن ذلك حضور أفعال دينهم. المسألة الثالثة، إذا دعي أحدكم إلى الوليمة، هذا الحديث أطلق اسم الوليمة، وفي أصل إطلاقها الدعوة إلى النكاح والأكل فيه، وفسرت رواية مسلم بأن المراد بالوليمة سواء كانت العرس أو غير العرس. أما العرس فساق بعض أهل العلم الإجماع على وجوب دعوة الداعي إلى وليمة النكاح كابن عبد البر رحمه الله وغيره، لهذا الحديث إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، ولحديث ابن عباس ولحديث أبي هريرة الآتي بعده ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، ولكن هذا مشروط بعدم وجود منكر في النكاح لقوله سبحانه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وأيضا مشروط بما لا ضرر فيه على المدعو، مثل لو كان المرء قاضيا فلا يلبي دعوة أحد المتخاصمين ولو في النكاح، لأن هذا ينافي كمال العدل لقوله سبحانه إن الله يأمر بالعدل. وكذا لو كان المدعو مريضا أو يخشى من ابتذاله إن حضر ونحو ذلك. قوله فليأتها هذا أمر الوجوب، والأصل في الأمر أنه للوجوب، فدل على أن من دعي يجب أن يأتي بالشروط السابقة، لأن هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم حق المسلم على المسلم خمس وفي رواية ست، ومنها إجابة الدعوة في لفظ وإذا دعاك فأجبه، لما يحصل في ذلك من الألفة والمودة، وإذا كانوا صالحين ينتفع بهم وبصلاحهم وبعلمهم وغير ذلك من المصالح المتعددة. وإذا كان الداعي كافرا ودعا الجار مثلا ونحوه فيجوز إجابة دعوته، لما في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاب دعوة امرأة اليهودية التي سمته فوضعت السم في طعامه. وأيضا في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام عاد غلاما يهوديا لما مرض، فتجوز إجابة دعوتهم مع دعوتهم للدين، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما زار الغلام اليهودي دعاه إلى الإسلام فأسلم. قال متفق عليه وفي لفظ إذا دعا أحدكم أخاه إلى الوليمة فليجب عرسا كان أو غيره. إذا دعا أحدكم أخاه، قول أخاه يدل على التغليب، لأن الغالب في الدعوات أن تكون بين المسلمين على التفصيل السابق. إذا دعا أحدكم أخاه إلى الوليمة فليجب، وقوله فليجب هذا أمر. المسألة السابعة، قوله فليجب هذا نوع من أنواع الحث على إجابة الدعوة، وسبق لكم أنها الوجوب في النكاح عرسا كان أم غيره. سبق حكم المسألة الثامنة، سبق حكم إجابة دعوة النكاح. المسألة التاسعة، قوله أو غيره يعني أو غير عرس، يدل هذا اللفظ على وجوب الدعوة ولو كانت في غير عرس، كفرح بسكنى دار أو لحضور فرح بمولود أو لرؤية غائب من سفر أو لاجتماع لرؤية الجار وغير ذلك، وهذا يدل على الوجوب، وهو مذهب الجمهور، وليه ذهب شيخ الإسلام بوجوب إجابة دعوة الأخ ولو كانت في غير عرس، لرواية مسلم هذه ولعموم حديث ابن عمر في الحديث السابق إذا دعي أحدكم، ولحديث أبي هريرة الآتي ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، ولما جاء في مسلم أيضا حق المسلم على المسلم خمس وفي رواية ست، ولكن ذلك مشروط بما سبق، عدم وجود منكر وعدم وجود ضرر على المدعو. والقول الثاني أن إجابة الدعوة مستحبة، لأن أصل وليمة النكاح أو غيره مستحبة، فكذا إجابة الدعوة. واستدل أيضا بما في صحيح مسلم إذا دعي أحدكم إلى وليمة العرس فليجب، قالوا الذي خصص هو وليمة العرس، والراجح هو القول الأول الوجوب بالشروط السابقة، وأما